أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، نحن في الكلام على وصف الراوي بأنه شره في الرواية، أو ربما يحمله الشره على رواية أحاديث غريبة أو منكرة، والاحتمالات التي يمكن أن يرد عليها هذا التعبير من كلام أهل العلم. فسبق أن ذكرنا أن الراوي إذا كان ثقة فإن هذا القول وصفه بأنه يشتهي الحديث أو شرح في روايته، هذا يدل على سعة اطلاعه وكبر حصيلته العلمية، وهذا فرع عن اتساع رحلته أيضا ولقائه مشايخ لم يلقهم آخرون. ويحتمل أيضا أن يكون الراوي مدلسا، وحبه للاستكثار من الحديث حمله على إسقاط من أسقط من الرواة الضعفاء، ثم حدث عمن فوقهم. في حالة ثانية، فيما إذا وصف بذلك من لم يكن قد وصف بالتوثيق، كان يكون مثلا مضاعفا أو متهما بالكذب، هذا إن شاء الله الذي سنقرأه في درسنا هذا بإذن الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيقول شيخنا حفظه الله ونفع به ومتع به في كتابه الماسع الشفاء العليل، في الحالة الثانية، أما إن وصف بذلك أحد الضعفاء فمعناه أنه مع سوء حفظه لم يقدر أن يصون نفسه وغلبته شهوة الحديث فذهب يحدث بما لا يحفظ وما لا يوجد في كتابه، وقد يجره هذا إلى رواية الموضوعات وقبول التلقين. انظر ترجمة الأندلسي أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن أحمد الأندلسي وما قاله فيه ابن مسدى كما في النبلاء، ظهر ابن مسدي بتشديد الياء. على كل كما سبق أيضا الإشارة إلى شيء من هذا، أن الراوي قد يكون مضاعفا في من جهة حفظه، وضعفه من جهة حفظه فرع عن أشياء، إما لأنه أصلا إما لأنه في الأصل ليس محكم العقل والإتقان، وإما لأنه عابد اشتغل بالعبادة ولم يراجع أحاديثه أو لم يذاكر بها المحدثين، لأن حياة العلم في مدارسته، أدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. فإذا كان الرجل لا يدارس الحديث أو العلم ولا يجالس أهله يذاكرهم فيه، فلا شك أنه يتفلت عليه، وتفلت العلم أشد من تفلت الإبل من عقولها. نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من كل ما يحول بيننا وبين مجالس العلم ومذاكرته ومدارسة أهله به. فقد يكون عابدا مشغولا بالعبادة عن هذه المدارسة، قد يكون غزاء، صاحب غزو وحبب إليه الجهاد والغزو، فما يرجع من رباط إلا ويتجه إلى رباط. ولا شك أن هذا كله يحول بينه وبين استثبات العلم، وإن كان في هذه وإن كان في مثل هذه الحالة أو في هذا الرباط يوجد محدثون ويوجد علماء يذهبون إلى الثغور ويرابطون، وتكون فرصة سانحة وجيدة لأهل الحديث في مذاكرة العلم، لأنه عندما يرابط هؤلاء في الثغور ليس دائما في حرب، أحيانا يكون فقط لإظهار الهيبة والاستعداد، ككثير من الجيوش اليوم التي هي جيوش ينفق عليها ويصرف عليها وتدرب ولا تحارب، ولكن هي مستعدة للحرب إذا احتاج إليها. فيكون مثلا هناك خوف من جهة أمة من الأمم أو من جهة دولة من الدول، فيرابطون في الثغور المواجهة لها من أجل أن يعرفوا أن هؤلاء على استعداد أن يصدوهم إذا أرادوا شيئا، وربما أيضا يرابطون للاستعداد لجهاد الطلب، فالجهاد جهادان كما هو معروف، جهاد الدفع وجهاد الطلب. شاهد في هذه الثغور يحصل أحيانا تجمع للمحدثين، فيكون فرصة أيضا إيش للمذاكرة. لكن إذا كانت الثغور في حرب وفي كما يقال استراحة محارب، يأخذون فقط يعني يلتقطون أنفسهم ثم يعاودون الكرة من جديد، لا شك أن هذا سيكون على حساب مذاكرة العلم والتفرغ له. قد يكون الرجل قاضيا مشغولا بالقضاء، والعادة أن القضاء يغير الحفظ، العادة أن القضاء يغير الحفظ، إلا النادر من المحدثين الذين لم يتغير حفظهم بسبب القضاء، وذلك لأن القضاء فيه شغل كثير وفيه مسائل دقيقة جدا تعمل الذهن وتعصر الذهن والعقل من أجل الغوص في أعماقها لمعرفة أين الحق. هذه الأشياء لا شك أنها يعني استهلاك لهذا العقل، لا سيما إذا كان في جهة الخصومات وما يتبع ذلك من جفوة وما يتبع ذلك من فجور في الخصومة إلى غير ذلك، لا شك أن هذا يؤثر على طلبة الحديث أو طلبة العلم. وهذا والعياذ بالله بلاء ابتلينا به، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا فرجا ومخرجا، وأن يجعل ما نقوم به في ميزان الحسنات. على كل حال، قد يكون الرجل مضاعفا والتضعيف لأسباب كثيرة كما سمعتم، فهذا الرجل ربما مع سوء حفظه تأتيه شهوة التحديث، يرغب أن يحدث كما يرى المحدثين يأتيهم المحدثون من كل مكان والطلاب من كل مكان، فلا شك أنه سيحدث بما عنده. أحيانا لا يكون معه كتب كأن يكون أميا، إنما علق في حفظه في ذهنه أشياء وكان يحفظها في وقت من الأوقات، لكن انشغاله بغيرها يعني جعل الحفظ ليس محكما، أو ربما أنه كان يرى في وقت من الأوقات أن طلب الحديث هذا جالب للشهرة وللرياء وللسمعة إلى غير ذلك، فكان يرى أن يتفرغ لطلب للاجتهاد في العبادة، فمن أجل أن يقطع يعني الطريق أمام نفسه حتى يتفرغ للعبادة يأتي على هذه الكتب ويغسلها بالماء، حبر ومداد يوضع عليه الماء كما تعرفون فتطمس هذه الكتابة، كذلك أيضا ربما يدفنها ربما يحرقها، ولكن يأتي في وقت أوقات يفكر تشتهي نفسه التحديث مرة أخرى. فإذا حدث وليس متقنا في حفظه وليس معه كتاب، إيش سيكون؟ لا شك أنه سيحدث بما يعني بما يكون جالبا عليه الطعن والقدح. وهذا الذي يقولون يعني لم يقدر أن يصون نفسه، ولذلك فذهب يحدث بما لا يحفظ وما لا يوجد في كتابه، لأنه مع سوء حفظ لم يقدر أن يصون نفسه وغلبته شهوة الحديث، فذهب يحدث بما لا يحفظ وما لا يوجد في كتابه. وقد يجر هذا إلى رواية الموضوعات وقبول التلقين. وانظر ترجمة الأندرشي التي في النبلاء، هذه حالة من الحالات، حالة سوء الحفظ. في فرق بين سوء الحفظ وبين المختلط أو المتغير. سوء الحفظ هذا شيء من أول أمره وفي كل أحواله وفي جميع شيوخه، أما المختلط معناه أنه كان ثقة أو صدوقا قبل الآفة التي نزلت به، ثم بعد ذلك أصبح يعني سيء الحفظ. والفرق بينهما أيضا يظهر كما يظهر من التعريف، يظهر في الحكم، فإن رواية سيء الحفظ يتوقف فيها مطلقا إلا ما علم أنه في شيخ بعينه لكثرة ملازمته، كأن يكون أباه أو جده أو من أهل بيته أو أنه له به خصيصة معينة، هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. سيء الحفظ متكلم فيه مطلقا إلا أن يحدث من كتابه، والمختلط مقبول مطلقا إلا أن يكون في زمن المرض حدث، أو لا يعرف أحدث هذا التلميذ عنه في زمن الصحة أو في زمن المرض. وغالبا يعرف هذا بتاريخ الوفاة وتقدم الرواة. يعني كيف نعرف أن هذا الراوي روايته عن فلان المختلط مستقيمة؟ نحدد سنة الاختلاط أو التغير، ونحدد سنة وفاة التلميذ. فإذا كان التلميذ قد مات قبل تغير شيخه فلا شك أن روايته عنه إيش؟ مستقيم، حتى وإن لم ينص عليه. هذه قواعد نعملها، حتى وإن لم ينص عليه. ولذلك لما يعني رعيت هذه القواعد في أمر عبد الله بن لهيعة أدخل غير العبادلة، أدخل غير العبادلة. فهذا بالنسبة للمتغير أو المختلط. سبق أن هناك فرقا بين التغير والاختلاط، هو أن الاختلاط أشد ضعفا من التغير، والتغير غالبا ما يعتري كثيرا من الناس لا سيما في أواخر أيامهم، يعني يحصل هذا التغير، والتغير هذا شيء يسير، شيء يسير، شيء يسير. أحيانا مثلا ترى من الرجل كلمة في غير وقتها، في غير وقتها. نعم. قال شيخنا حفظه الله: الحالة الثالثة، وقد يوصف بذلك المتهم بالكذب أو الكذاب، ويحمله حبه للروايات ورغبته في مجيء المحدثين إليه أن يسرق أحاديث الناس العالية أو الغريبة، أو أن يضع الحديث من أصله. وقد جاء في الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب رحمه الله ترجمة هبة الله بن المبارك السقطي المحدث الرحال، كتب عنه، كتب عن أصحاب الدارقطني وابن شاهين والمخلص، والمخلص وابن حبان. هكذا ابن حبان عندكم؟ لا، حبابة، ابن حبابة ايه؟ وابن حبابة والمزي وطبقتهم. لا، عند ابن حبابة والحربي، والحربي وطبقتهم ومن دونهم، حتى كتب عن أقرانه ومن دونه، وزاد به الشره في هذا الأمر حتى ادعى السماع من شيوخ لم يسمع منهم ولا يحتمل سنه السماع منهم، كأبي محمد الجوهري وغيره. هذا الكذاب يعني الذي واضح أمره. نعم، تفضل. إذا علمت معنى الشرف في الرواية وعلمت حكم كل حالة من ذلك، فاعلم أن عكس الشرف هو الورع والراوي يكون غلبا في الحديث وذلك على وجوه. الأول إما لأنه يترك رواية الأحاديث التي خولف فيها وإن كان سنده عاليا. الثاني وإما لأنه يترك الرواية عن قد سبق أن تكلمنا على أن الورع هو ضد الشرف، لكن كيف نعرف أن الراوي ورع في الرواية؟ لا شك أننا نعرف هذا بنص العالم من العلماء على ذلك، ولكن كيف يعرفون هم ماذا يظهر من الراوي حتى ينصوا على ذلك في حقه؟ لذلك أسباب أو وجوه، منها إذا كان يترك رواية الأحاديث التي خولف فيها وإن كان سنده عاليا. أحيانا يكون الحديث عند الرجل عالي السند، وهذا كما قلت لكم من الأشياء النفيسة عند المحدثين، من نفائس المحدثين الأسانيد العالية. فإذا خولف فيها الراوي أو في هذا الحديث، فجرت العادة أنه ليس من السهل أن يسلم وأن يستسلم بأن المخالف الحمد لله بأن المخالف قد أصاب في ذلك وأن روايته فيها خطأ. فليش لنفاسة هذا الحديث عنده؟ لكن أهل الورع عرفوا بأنهم إذا خالفهم إمام في ذلك بادروا بالضرب على هذا الحديث وإلغائه من كتابهم. أهل الورع عرفوا بهذا، ولذلك لما حدث ظاهر الإمام أحمد بحديث وجاء يحيى بن يحيى النيسابوري وقال له ليس كذلك، فقال لا خير فيما خالف فيه يحيى بن يحيى، وضرب على الحديث فيما أذكره الآن ويتثبت من هذا هل هو الإمام أحمد أم لا، فقال لا خير فيما خالف فيه يحيى بن يحيى وضرب على الحديث. ما شعبة لما خالف سفيان قال دروب سفيان أحفظ مني. نعم، ولما خلف شعبة من سفيان قال دعوه فإنه أحفظ مني. فليس من السهل أن إمام من الأئمة يتنازل عن حديث له، ليس من السهل، هذا شيء كبير ويطير ذكره في الآفاق أن الحديث الفلاني الذي سمعه يعني ناس كثير منه تراجع عنه، فهذا ليس من السهل، لكن الورع يجعله يضرب على الحديث وإن كان عالي السند. نعم، وإما لأنه يترك الرواية عن المشايخ الذين استصغر فيهم، بمعنى أنه بكر بالطلب وسمع من هؤلاء المشايخ في أواخر عمرهم فيعتبرون من فيعدون من أكابر مشايخه وإسناده عنهم عال، فيعدون من أكابر ولا من أكبر؟ من أكبر مشايخه، من أكابر بقى أنا مكتوب عندي من أكبر، لكن لا بأس. أكبر مشايخه وإسناده عالم. أنا قال الذهبي رحمه الله تعالى في البلاء ترجمة العبدي طرف المحدثين أبي حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدوية، من ورعه ما حدث عن الصبغي ولا عن حامد بن الرفاع لصغره، وقد كان أكبر مشايخه. يعني الراوي في مثل هذه الحالة قد يبكر به في الطلب، كان يكون هذا التلميذ أو هذا الراوي ابنا لمحدث، أو أن المحدث الفلاني الكبير خاله أو أمه محدثة، وهؤلاء الكبار يعرفون قدر العلم ويعرفون قدر الأسانيد العالية فيبكرون بأبنائهم في الطلب وبذويهم وأقاربهم، من أجل أن يدرك أقاربهم الأسانيد العالية والشيوخ الكبار. فيذهب الرجل ويصطحب ابنه معه، أو يصطحب ابن أخته أو ابن أخيه أو غير ذلك معه عند شيخ كبير في السن ومتقدم، ويأخذ هذا الصبي منه الحديث، هو يحضر ويسمع، لكن شرط أن يكون مميزا، الشرط في ذلك أن يكون مميزا. أما إذا لم يكن مميزا لا يكتب له سماع. بعض العلماء يقول يكتب له حضور ولا يكتب له سماع، يفرقون بين الحضور والسماع، ولأن قد يحضر من لا يعي ويدرك، أما الذي يسمع يفهم. لأن إيش الفائدة من السمع الذي ليس من ورائه فهم؟ فحال الإنسان في مثل هذا كحال الموتى، إنك لا تسمع الموتى. فعلى كل حال أحيانا لما يموت هذا الشيخ القديم الكبير الذي أدركه هذا الطفل، طبعا الطفل هذا في مقتبل عمري، بعد ذلك يطول عمر هذا الطفل، وإذا به يحدث عن أناس ما يستطيع أهل الزمان أن يحدث عنهم إلا بواسطتين، وإذا أرادوا أن يحدثوا بعلو يأخذوا عن هذا الشيخ الذي كان طفلا بكر به في الطلب، ولأنه سيبقى يعني بين المحدث وبين الشيخ الذي مات أولا هو فقط هذا الرجل في الإسناد. فإن أخذه من غير طريقه لا بد أن ينزل درجة أو درجتين، عليه الصلاة والسلام وبركاته، فلا بد أن ينزل درجة أو درجتين، وعلى إثر هذا يكون إيش نازل السند، فذاك يكون عالي السند إذا حدث من هذا الطريق هذا الشيخ. هذا العلو كما قلنا غير مرة مما يفخر به المحدثون ويحرصون عليه. فإذا قالوا للراوي إنك سمعت من هذا الرجل وأنت صغير، لكن الصغير قد يفهم والصغير قد يعي، بل ربما قد يعي ما لا يعي الكبير، العبرة بالتمييز والعبرة بالفهم، فمن ورعه ما يحدث عن هؤلاء، ولو حدث عنهم لا ضربت إليه أكباد الإبل، من ورعه ما يحدث عن هؤلاء. ليش؟ يعني كما قالوا في إسحاق بن إبراهيم الدبري الذي يروي عن عبد الرزاق، استصغر في عبد الرزاق، يعني بكر به في الطلب، فهذا لا شك أن هذا ورع كبير، لكن لا بد أن يحمل هذا على أن روايته عنهم أيضا مستقيمة، يعني لو روى عنهم ما كان كذابا ولا كان مدلسا ولا كان مطعونا في أمانته، لأنه أصلا إذا كان يعني روايته عنهم غير مستقيمة لا يقال ورع، يجب عليه أن يكف عن رواية عنهم وإلا طعن فيه، هذا ما بشيء ما بفضل منه، هذا واجب علي أن يكف عن رواية عنهم وإلا نالته السهام. كيف تحدث عن أناس أنت كطفل حضر مثلا في لفافة أو في مزاب وحضر في مجلس الشيخ وحدثنا فلان أخبرنا فلان، هذا كذب هذا. لكن لابد أن نفهم هذا على أنه من ورعه أنه ترك يعني الرواية عن فلان وفلان وفلان وهو عالي في الإسناد عنهم، ولو حدث عنهم لكانت رواياته متصلة ومقبولة، لكن من أجل الورع الاحتياط ومن أجل يترك هذا، ولذا مدح. نعم. وكما في تاريخ بغداد ترجمة عبد الله بن أحمد بن أبي حامد النيسابوري سمع من ابن خزيمة وهو صغير فتورع عن الرواية عنه لصغره. نعم. تفضل. وإما لأنه لا يحدث بما سمعه حضورا، أي إذا حضر المجلس ولم يقصده الشيخ بالتحديث كما جاء في النبلاء. أنا زاد فأنه لا يحدث بما سمع في هذا المجلس، يعني ما سمعه في هذا المجلس لا يحدث به. ليش؟ يقول لك أنا يعني مثلا كان يكون المجلس هذا منعقد للشيخ الفلاني الذي جاء من البلد الفلانية، سيحدثه الشيخ بحديث، هذا الشيخ معه مرافق سواء من أهل هذه البلد أو من غيرها، واضح؟ فيجلس الشيخ يقول يعني يذكر من حدثه فيذكر تحديث الشيخ له، يجلس الشيخ ويذكر تحديث يعني شيوخه له، فعلى إثر ذلك ماذا يكون؟ ماذا يحدث؟ المرافق هذا يقول أنا لم أقصد بالتحديث، ما قصدنا أنا إنما قصد فلانا، فأنا لا أحدث بما سمعته في هذا المجلس، بالرغم لو أنه حدث، يعني يجوز له أو لا يجوز؟ يجوز، إيه؟ لأنه سمع، لما يقول سمعت وأخبرنا يجوز له، لكن يقول لك هذا مما يقتضيه الورع. نعم. فإنه لا يحدث بما سمع في هذا المجلس. كما جاء في النبلاء. كما جاء في النبلاء ترجمة عبد الحق بن الحافظ عبد الخالق ابن أحمد بن عبد القادر البغدادي اليوسفي. قال ابن الأخضر كان لا يحدث بما سمعه حضورا تورعا. وقال البهاء بن عبد الرحمن. البهاء عن عبد الرحمن الظاهر، بس هذه لا بأس أن يراجع هذا أصلا. في النبلاء البهاء عن عبد الرحمن. ممكن يراجع. وكان عسرا في السماع جدا. وهذه صورة من صور التعسر في السماع. في تعسر في الرواية وفي تعسر في السماع. فلان عسر في الرواية وفلان عسر في السماع. عسر في الرواية في التحديث في الأداء، عسر في السماع في التحمل، عسر في السماع. يعني طيب إذا كان الرجل لا يقبل حديث العرض إلا إذا كان إملاء، يقال عليه عسر في إيش؟ عسر في السماع. كذلك أيضا يكون عسرا في السماع إذا كان لا يقبل من الشيخ أن يحدثه مرة واحدة بالحديث، لابد أن يكرره عدة مرات، هذا تعسر في السماع. إذا كان يسمع الحديث من شيخه ثم مع ذلك بعد ذلك يقول أيضا أجزني بكل مروياتك أو بما في هذا الكتاب أو بما عندك من حديث فلان، لاحتمال أنه أنا أسمعك يعني شرد ذهني أو ذهب ذهني يمنة أو يسرى وما أحكمت السماع. هذا لا شك أنه من التعسر، التعسر في الأخذ، التعسر في الأخذ. أحيانا يكون التعسر محمودا في هذا الباب في الأخذ، لكن أحيانا يكون ليس بالواجب، وربما يفوت بعض الروايات على المحدث. نعم. قال شيخنا حفظه الله رابعا: ويكون ورعا أيضا لكونه إذا شك في حديث تركه، ولا يحمله الشره على الرواية في هذه الحالة. يعني إذا شك في حديث يترك الحديث. طيب له أن يقول الحديث هذا موجود في كتابي، الحديث هذا موجود في كتابي. والإنسان إذا كان حفظه فيه شيء ولكن كتابه يعني والإنسان إذا كان حفظه فيه شيء فكتابه يجبر هذا الخلل الذي في الحفظ. فلو قال قائل هذا لما كان بعيدا عن الصواب، لكن ورعه يحمله على أنه لا يقبل الحديث إذا شك فيه، مع أنه موجود في كتابه. فيقول هنا: ومن ورعه، قد يكون ورعا لكونه إذا شك في حديث تركه، ولا يحمله الشرع على الرواية في هذه الحالة. وقد قال الثوري: ما رأيت أحدا أورع في الحديث من شعبة، يشك في الحديث الجيد فيتركه. إيش معنى الجيد؟ الجيد هنا ليس معناه الذي هو صحيح الإسناد، الذي هو يعني درجة من درجات التصحيح، لا، إنما الجيد الذي فيه جودة يرغب فيها المحدثون كما تكلمنا قبله. وقد قال ابن معين: من لم يكن سمحا في الحديث كان كذابا. فقالوا: كيف يكون عندكم مكتوب كذابا؟ لا، الصواب كيف يكون سمحا. قال: إذا شك في حديث تركه، أي وإلا كان كذابا. زدت هنا: لجراءته وجسارته على رواية ما فيه شك عنده. لجراءته وجسارته على رواية ما فيه شك عنده. نعم، خمسة. خامسا: وإما لأنه لا يروي إلا عن ثقة، أو ينتقي في الرواية ويتحرج من الرواية عن الضعفاء والمتروكين والمجهولين، فهذا يدل على ورعه، لأن الشره يحمل صاحبه على التدليس، يحمل صاحبه على التدليس والرواية عن الهلكة كما سبق بيانه، بل قد يحمله على الكذب وقد سبق تفصيله. فأما الذي ينتقي في الرواية فإنه يترك أحاديث كثيرة كما سبق، أن النسائي رحمه الله لم يخرج حديث ابن لهيعة مع أنه عنده ترجمة ترجمة. طيب، أنا أود أزيد زيادة هنا على إذا شك في حديث تركه. بعضهم إذا شك في حديث ضرب على الصفحة التي فيها هذا الحديث، مش يضرب على الحديث وحده، يضرب على حديث الصفحة هذه كلها. أنا أريد أن أضيف هذه قبل كلمة السماحة، قبل كلمة وقد قال ابن معين بعد تاريخ بغداد في السطر الأول صفحة 18 و400، بل قد يشك الراوي في حديث فيضرب على الصفحة التي فيها هذا الحديث، أي يضرب على ما فوقه ودونه من الروايات. سبحان الله، هذا فيما أذكر، ما أدري هل يذكر هذا عن الأعمش، أنه إذا كان إذا شك في حديث ترك أحاديث هذه الصفحة. نكمل البقية حتى نقف. تفضل. كيف ورع؟ بأحد هذه الصور؟ ليش؟ ليش نضيف إذا كان بأحد هذه الصور أو بإحدى هذه الصور؟ لم تدعو بدعته يروي ما يقوي بدعته، لكنه تورع. أنا لو روى ما يقوي بدعته وهو يعلم أنه ليس من حديث ضعف. عندما نصف الراوي بأنه ورع معناه أننا يعني لو أنه لو خالف هذا لما طعن فيه. أما إذا كان لو خالف هذا سيطعن فيه ويكذب، هذا أمر واجب عليه، مش ليس فضلا ولا يعني نافلة. ترجم الإمام أحمد بعض الضعفاء والرمية بالاعتزال وهو ثقة ورع بخل بخل. لا ربما في التدين هذا الورع، هنا احنا نتكلم عن الورع في الرواية، الورع في الحديث هذا شيء ثاني، هذا الورع في الديانة في باب يعني التحري أكل الحلال والابتعاد عن الشبهات و الورع في الرواية ما يرويش أشياء. لا الورع في الرواية شيء ثاني، ما يعني ما أنا ما أذكر يعني تراجم تشير إلى أنه ورع في الرواية بمعنى أنه قد يكون متهما بالتشيع ويترك كل أحاديث فضائل أهل البيت ما يرويها مثلا، ما أذكر أن شيئا من هذا يعني وصف من أجله بالورع. نعم. أما قولهم وإياك. قال شيخنا أما قولهم فلان سمح في الحديث، سمح ولا سمح؟ أنا أعرف سمح هذا كذا. فلان سمح في الحديث، فالظاهر أنه يفيد المعاني الخمسة هذه، بالإضافة إلى أن الراوي غير عسر في الرواية، بل يبذل العلم للطلبة، لأن سخاء العلم كسخاء المال كما قال بعضهم، وهذا بخلاف قولهم فلان فيه تسامح. فلان سمح في الحديث غير فلان فيه تسامح. نعم. كما جاء في ترجمة محمد بن العباس ابن محمد الخزاز المعروف بن حيوية. المعروف بن حيوية، نعم صحيح. الذي مر عنده قال الأزهري كان مكثرا وكان فيه تسامح، ربما أراد أن يقرأ شيئا ولا يقرب أصله منه فيقرأ أصله، يعني أصله ولا يقرب أصله منه، ولا يقرب هو أصله، لا لا لا أصله ليس قريبا منه، ولا يقرب أصله منه فيقرأه في كتاب أبي الحسن بن الرزاز لثقته في ذلك الكتاب، وإن لم يكن فيه سماع وكان مع ذلك ثقة. لكن هذه تحتمل يعني بالنسبة للحفاظ، أحيانا إذا روى إذا قرأ المحدث من كتاب غيره الذي ليس له فيه سماع، أولا نحب أن نحلحل هذه المصطلحات، أولا نفك هذه إيش العبارات. المحدث الأصل أنه يكون الإتقان في المحدث وغاية التثبت في المحدث وإن كان حافظا، أن يروي من كتابه لأن الحفظ خوان، هذا هو الأصل. لكن هذا الأصل عندما نقول أصل ليس معناه أنه هو الواجب، لا، هذا الورع في الرواية أنه يحدث من أصله، وهذا ممكن تضم هذه الصورة هذه أنه يحدث من أصله وإن كان حافظا، لأن الحفظ خوان. ينظر هذا، أنا أود أشير إلى أن هذه تنظر حتى يوجد لها تراجم. نقول بعد قبل قولي وأما قولهم فلان سمح، نقول وينظر وصف الراوي بالورع في الرواية لكونه مع قوة حفظه لا يحدث إلا من أصل كتابه. طبعا إذا وجد هذا فهذا معنى غير المعنى الذي كنا نتكلم فيه المضاد للشرع، هذا معنى غير المضاد للشرع، لأن المعاني السابقة أن الرجل عنده أحاديث ويتركها، فكيف يروي أحاديث الناس إذا كان الذي عنده ما رواه؟ فكيف سيأتي على حديث غيره ويجب عليه ويدعيه؟ من باب أولى. لكن الصورة التي نتكلم عنها الآن وفيها كلام للإمام أحمد، كان الإمام أحمد من مذهبه أنه يحدث من كتابه ويستحضر أصله ويقرأ من أصل كتابه. ليش؟ يقول حفظ خوان، ولا شك أن هذا من الورع في الرواية، لكن هذه صورة غير ما نتكلم نحن به من قلة من مقابل الشرح، أن هذا ضد الشرح. طيب لكوني مع قوة حفظ لا يحدث إلا من كتابه، لأن الحفظ خوان كما كان حال أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه، بل كان الإمام أحمد يشدد في هذا أحيانا، إلا أن هذا المعنى ليس ضد الشرح الذي نحن بصدد الحديث عنه، والله أعلم. طيب نعود إلى قولهم فلان سمح أو فلان فيه تسامح. فلان فيه تسامح، يقول الأزهري في ابن حيوية كان مكثرا، هذه فهمنا أنه صاحب رحلة حافظ وكان فيه تسامح. طيب التسامح هذا إيش وجهه؟ ربما أراد أن يقرأ شيئا، يعني يقرأ شيئا من حديثه ليس من حديث غيره، ولا يقرب أصله منه وأصله بعيد عنه، واضح؟ فيقرأه من كتاب أبي الحسن ابن الرزاز، يعني يقرأه من كتاب غيره لثقته في ذلك الكتاب. الأصل أنك تحدث من كتابك لا من كتاب غيرك، وإذا كان من كتاب غيرك فليكن من كتاب غيرك الذي لك فيه سماع. إيش معنى كيف يكون لك سماع في كتاب غيرك؟ عادة المحدثين أنهم كانوا إذا حضروا المجلس، طبعا هذا محمول على أنه إذا كان عددهم ليس بالكثير الذي يشق كتابة ما أذكره عنهم، عادة المحدثين كانوا إذا حضروا المجلس وأخذوا الحديث عن الشيخ وكل منهم معه أصله الذي يكتبه، فيقول مثلا في النهاية، يعني كان هذا المجلس في يوم كذا في تاريخ كذا إلى غير ذلك، وفي حضور فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، فيكتب أسماءهم. هذا اسم السماع، هذا اسمه ايش؟ السماع. انا اكتب هذا في كتابي وانت اكتب هذا في كتابك وهذا اكتب هذا وهكذا. طيب ضاع كتابي، فايش افعل؟ اجي اخذ من كتابك انت وانقله واستحدث كتابا لي جديدا. ليش؟ لان كتابك فيه سماعي. احيانا بعض المحدثين يحق السماع، ما يريد أن فلان هذا يكون سمع عنده وله عنده سماع أحيانا، وهذا من حظوظ النفس، وأحيانا يلحق سماعا، يدخل سماعه بين سماعات هؤلاء بخط مشابه حتى يقول أنا هذا في كتابي. لكن لو جمعنا أصحاب هذا المجلس ما نجد اسمه عندهم، ولذلك هذه السماعات كانت طريقة للمحدثين لكشف الكذابين. يقول لك فلان ألحق سماعه، فلان كان يلحق السماعات، فلان كان يسمع لنفسه. فهمت إيش معنى هذه العبارات؟ كان يسمع لنفسه. شوف كيف المحدثون بلغ بهم الذكاء إلى درجة أنهم أحكموا الأمور بهذا الحد. ليش؟ لأن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين وهذا الحديث من هذا الدين، فألهمهم الله وأرشدهم إلى هذه الطرق التي لا يستطيع أن يدخل هؤلاء فيها. ولذلك كان بعض المستشرقين يقول حق للمسلمين أن يفخروا بعلم حديثهم، لأن هذه القواعد وضعت في وقت كانت الدول ما عندها هذا التفكير. هذا التفكير، هذه القواعد التوثيقية، هذه المعايير النقدية، هذا ما كانش تعرف عند الأمم، وعرفها المحدثون بهذه الدقة. فكان الإنسان إذا ضاع أصله أو بعد عنه أصله كما في الصورة التي نحن فيها، لا يمنع أن يأخذ كتاب فلان ويسمع منه أو يروي منه لأن سمعه فيه. طيب هذه لا إشكال فيها إذا كان سمعه فيه، لكن الإشكال الأكبر متى؟ إذا لم يكن له فيه سمع. يعني معناه أنك أنت ما حضرت هذا المجلس، معناه أنك لم تحضر هذا عن الشيخ ولم تأخذه عن الشيخ، فكيف تحدث حديثا لم تسمعه؟ هنا العلماء يقولون إذا كان من الحفاظ اللي يفعل هذه الأشياء من الحفاظ، فإنه وإن نظر في كتاب غيره فإنه يستعيد حفظه، فقط أن هذا الكتاب يكون فاتحا عليه، وإلا هو العمدة في ذلك على حفظه. يعتذرون لهم بهذا ويقبل هذا منهم، ولو أن هذا فعل غير مقبول منهم لاتهموا بالكذب، لأن أنت ما عندك ذا الحين هذا المسألة يا أبيض يا أسود، ما فيش فيها منطقة رمادية هنا. إما أنه ثقة فيما يرويه، إما أنه يدعي سماع ما لم يسمع، فنقول له هذا حافظ، ومثله يتوقع في حقه أن يكون سمع هذه الأحاديث. وكونه لو لم يكن له في هذا السماع، فقد لا يكون سماع هذا ما ذكر هنا لأسباب، وهو الأمر الذي أشرت إليه في القيد الذي جاء في كلامي، وربما ما انتبهتم إليه. قلت إذا كان لا يشق كتابة ذلك، سفيان الثوري قد نحضر له 30,000، 30,000، هل يصح، هل يعقل أن تكتب سماعات هؤلاء؟ يعني من يكتب 30,000؟ نحن عايزين مجلدات أخرى، ده هي أكثر من المجلس، أضعاف المجلس. المجلس من الحديث النبوي قد يكون 10 صفحات، أما اكتب 30,000 مع خط الأولين والخط الكبير إلى غير ذلك، كم تكتب مجلدات؟ فيقول لك هذا المحدث، هذا المجلس أنا حضرته، وإن كان كتابك ليس فيه سماع لي، إلا أنا متأكد أن أنا حضرته، فأخذ كتابك لأقرأه أستذكر به حديثي من حفظي. هذا واضح أو غير واضح هذا؟ فمهم جدا أن نفهم إيش عبارات العلماء. قال هنا فيقرأه من كتاب أبي الحسن بن الرزاز لثقتي في ذلك الكتاب، لأن أبي الحسن بن الرزاز هذا يعني رجل ضابط لكتابه، وهو متأكد أنه حضر هذا المجلس معه، وإن لم يكن له فيه سماع لمشقة هذه الكتابة لكثرة الحاضرين والموجودين، ففي هذه الحالة قبل أن يقرأ منه لثقتي في ذلك الكتاب وإن لم يكن فيه سماع. مع هذا، هذه فيها نوع تسامح، يعني في فرق بين أن نعتذر عن الشيخ ونجعله يسلم، ونجعله يسلم من النقد، وبين أن هذه هي الطريقة المثلى. ما يكون عندكم إما في أعلى شيء وإما في عليين وإما في سجين، ما يكون هكذا. صحيح هذا الشيء من أجل ألا يطعن في هذا الحافظ، اعتذر له بهذا، لكن ليس معنى ذلك أن فعل هذا هو الأفضل. قد كان من الورع في هذا أن يترك هذه الرواية، لكنه إن فعل فروايته أيضا صحيحة. وعندما أقول روايته صحيحة ليس معناه أنها الصحة الإصطلاحية، روايته صحيحة بمعنى صحة السماع لهذا الحديث أو لذاك المجلس، وقد يكون الشيخ الذي يحدث عنه ضعيفا. نعم، وكان مع ذلك ثقة، يعني مع تسامحه هذا كان ثقة. شيخ حضور المجلس 30,000 أو نحوها، ما يكسب المشاهير؟ ربما يكسب البعض، ربما عند كتابة هذا الحديث مثلا هذا الرجل مشهورا. أن تعرف الشهرة هذه فيما الإنسان ما يولد مشهورا أصلا، يعني الإنسان الشهرة هذه نتيجة إيش؟ هي لا أسباب، وهي شيء من الله عز وجل. أسباب سعة العلم، قد يكون واسع العلم لكن غير متقن ما ينفعه هذا. أسباب أخرى منها خلو الجو له، عدم وجود محدثين يصرفون وجوه الناس عنه ويذهبون إليهم أشهر منه وأقدم منه وأعلى منه أو أنظف أسانيد منه، فالشهرة ما تأتيه إلا مؤخرا بعد أن يموت هذا يموت هذا مثلا، فهو ما يولد مشهورا أصلا. قد يكون عندما، وقد يكون هذا المجلس سمعه من وقت طويل، وقد يكون هو مشهورا لكن هناك من هو أكثر منه شهرة في المجلس. يعني لو سمع في المجلس مثلا 200 من المشاهير يأخذوا 10 يكتبوهم و190 يتركونه لا عنك الآخرين. نعم، وقد سبق بيان هذا عند الكلام على قول فلان متساهل أو متهاون والله أعلم. طيب نقف عند هذا الحد في شفاء العليل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.